ولكن دونك أحوال أقوام ممن جاءوا بعدهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عظم الإخلاص واليقين في قلوبهم، فكانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأعمالهم، كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهناك أجيال أمثالنا جاءوا بعد النبي المصطفى لم يروه ولم يجالسوه، ولكنهم كانوا متبعين لأقواله وأعماله، تربوا على هدي الكتاب والسنة، لم يغيروا ولم يبدلوا، جعلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإمامهم، قواعد راسخة في العبادة والدعوة والتربية والسلوك. أولئك هم الأخيار من سلف هذه الأمة الأبرار الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأولئكم النفر الذين أمرنا بالاقتداء بهم وأن نسير على هديهم وطريقتهم، وأن البعد عن سبيلهم في الأقوال والأعمال ضلال ومتاهة ومشاقة لسبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا حذر من سلوك غير منهجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسلوك منهجهم، وأخبر أئمتنا وعلماؤنا بأن صلاح الأمة في آخر الأزمان إنما يكون بالسير على منهجهم وطريقتهم. والحديث عن أخبار السلف رحمة الله تعالى عليهم مؤثر في النفوس، ترق له القلوب، وفيه عبرة لمن يعتبر، وهم القدوة والأسوة الذين أمرنا بالاقتداء والاتساء بهم.